بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل عن حكم المطلب الذهب من الساعات والأقلام وشبهها. الذهب مباح للنساء أيا كان نوعه ومسماه، سواء كان محلقا أو غير محلق، وهو جمال للمرأة وزينة لها، أو من ينشف الحلية وفي الخصام غير مبين، وما الحلي إلا زينة من نقيصة لتبني من حسن إلى الحسن قصرا. والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وفي أحاديث تفيد منع المرأة من لبس الذهب المحلق، وهي حديث ضعاف، وقد ثبت نفسها في أحاديث أخرى. حديث ضعاف ومن صح منها قد ثبت نفسه في أحاديث أخرى. المرأة لها حق الانتفاع بالذهب مطلقة، إلا الشرب في آنية الذهب والفضة فهذا محرم على الرجال والنساء معا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، وذلك على ثلاثة أقوال. المذهب الأول المنع مطلقا، أن يمتنع على الرجال استعمال الذهب مطلقا، لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما. المذهب الثاني الجواز مطلقا، أي يجوز للرجال الانتفاع بآلة الذهب والفضة استثناء الأكل والشرب فيهما. المذهب الثالث الإذن بالفضة دون الذهب. المذهب الثالث الإذن بالفضة دون الذهب. والشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الخاتم، فهذا يتعدى قضية الأكل والشرب، وأن حتى اللبس على الرجال ممنوع. دليل ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير بيديه وقال: هذان حلالان أو حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. وهذا يشمل الأكل والشرب والاستعمال. وعرفج حين قطع أنفه اتخذ أنفا من ورق فأنفا فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره، ولكن رجع غير واحد من المحدثين إرسال هذا الخبر. حضر القول يمنعون الذهب ويجوزون الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. وهذا خطاب للرجال، وأنه لا بأس بالفضة، لأنه لو كان المراد النساء لكان مفهوم جدا عن الذهب، لأن إذا كان الفضة يلعب بها لعبا إذا الذهب يلعب بها لعبا. فالخطاب إذن للرجال وليس للنساء. فقد هذا الخبر أن الرجل يجوز يتمتع بالفضة فيما شاء، ما عدا ما استثني في النص الصريح الصحيح الأكل والشرب. بقيت مسألة وهي ما سأل عنها الأخ: ما حكم طلي الساعات بماء الذهب؟ الذين منعوا الرجال من لبس الذهب واستعمال الذهب اختلفوا في حكم الطلي، ذلك على قولين: الأول المنع، لأن هذا تشبه بالكفار وتشبه بالنساء، وقد ثبت المنع عن ابن عمر وجماعة، المذهب الثاني الجواز، لأن النهي لما ورد في الأكل والشرب، وكذلك هذه الساعة ليست ذهبا ولا تسمى ذهبا، إنما هي مطلية بذهب، ولكن إذا كان الذهب مقطعا فلا يجوز أيضا تعاطيل الرجال، لأن النبي نهى عن الذهب إلا ما كان مقطعا، فإذا لا يكون قطعة واحدة إنما مقطع من هنا وهناك إنه رخص فيه، وهذا يؤكد عن قضية الجواز إن كان الاحتياط والابتعاد عن ذلك، أما الفضة فلا بأس به، والله أعلم. للبيع والشراء أو لترجيع الخير، هذا خلاف على حكم نسخ الكتب الأشرطة التي رسم على دباجتها حقوق الطبع محفوظة في بلد يقل فيها العلم ويقتل فيها الفساد والشر. طبعا هذه مسألة حادثة، وفي من أفتى بالمنع مطلقة، وفي من أفتى بالجواز مطلقا باعتبار أنه ليس من حقوق لأحد، هذا علم يدبجته صحيح لا هذا ولا ذاك. التفصيل في القضية، إذا كان بقصد التجارة ينسخ الأشرطة ويطبع الكتب بقصد التجارة وقد رسم عليها حقوق محفوظة، فالصحيح المنع، وأن هذا في خطو على حقوق الآخرين، سواء زاد في الكتاب يعني كحاشية أو خفر، كل هذا يمتنع مطلقا، أو طبع ونسق على هيئته التي رضي بها مؤلفه، وأما إذا كان على وجه التوزيع الخيري بحيث لا يمكن الاستلام من أصحاب هذه الكتب ولا الأشرطة لصعوبة التواصل بين الطرفين ولحاجة هذا البلد إلى العلم، وهم لا يزيدون ولا ينقصون ولا يكاثرون، يبذلون هذا على وجه مجاني، صحيح في ذلك الجواز، لأن الحاجة زائدة لذلك، ولا قصد من وراء ذلك السطو على حقوق الآخرين، مقصود النفس، ولأنه لو منع لتعطلت الحقوق الكثيرة، تعلمون أن الفتاوى ابن تيمية مكتوب عليه حقوق محفوظة، فلو تركت هذه الحقوق لأصحابها لم انتفع بالفتاوى إلا فئة من الناس، لكن حين خسر هذا الحاجز وطبعت صار النفع أكبر، وترك هذا الذي يكتب عليه حقوق محفوظة وشأنه، فصار الانتفاع فيها أكبر، ولا سيما الاعتداء على كتب ابن تيمية وابن القيم وكتاب عليه حقوق محفوظة غير صحيح، حتى لو أنت تحقق وبدأ جهدا في التحقيق هذا تكلم ابن تيمية، ولولا أنك كتبت التعليقات على هذا الكتاب ما راد التعليقات ولا انتفع الناس بكلامك ولا عرفوك أصلا، فإذا أنت ركبت المطية على كتاب غيري والناس بحاجة إلى هذا الكتاب فلا مانع من الانتفاع بهذا الكتاب والاستفادة منه، يجب أن يكون الأمر يعني تجاريا صرفا لا يعتمد على حقوق الآخرين، الله أعلم. يجزئ أو يجوز الأخ يذكر عن ابن مسلم رحمه تعالى في الفروع أنه حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجزئ الاستنجاء بالروث والعظام، الأخ يقول في حديث إن النبي قال إنهما لا طاهران، الجواب هذا حديث رواه الدارقطني وابن عدي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم او روث وقال انهما طاهران، هذا حديث منكر، رواه الدارقطني وابن عدي وضعفه، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث، ولم يثبت في شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة أنه قال إنهما لا يطهران. وهذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف أصولي، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ المسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا فيها أربعة أقوال الأصوليين. القول الأول أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، القول الثاني أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، القول الثالث أن النهي يتعلق بشرط من شروط عبادة تقتضي الفساد ولا فلا، القول الرابع يعتبر في ذلك القرائن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بعظم أو روث، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن من استنجى بعظم أو روث أثم وأجزى، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية إلى أنه يأثم ولا يجزي لأنه مستنجى بما نهى الله عنه. والذي يظهر في المستوى عند الله الإجزاء مع التحريم، الإجزاء مع التحريم، لأن العرض ليس بنجس. الله أعلم. الأخ يسأل عن القعقاع بن عمر، يقول الأخ من يزعم أنه لم يرد ذكره إلا في رواية سيف بن عمر التميمي الناصبي، وهذا صحيح أن القعقاع بن عمر لم يرد ذكره في الأحاديث الصحيحة، ولا أعلم له ورودا في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعلم له ذكرا في كتب المتقدمين السابقين في القرن الثاني والثالث، وإنما جاء ذكره بعد ظهور شخصية سيف بن عمر. سيف بن عمر ناصبي كذاب يتعمد الكذب ولا يحتج بشيء مما يروي، ولكن القضية والنزاع مع هذا القائل ليست في قضية القعقاع بن عمر، قضية أكبر من هذا. والمبطل إذا أتى بحق لا نرفضه بل نقبله، لكن المصيبة أن تكون هذه وسيلة إلى الحديث عن الصحابة وعن عدالتهم وجعل الصحابة تحت ميزان الجرح والتعديل، كما تحدث عن ابن لهيعة وكما تحدث عن سيف بن عمر الناصبي وعن لوق بن يحيى الرافضي، نتحدث عن معاوية ونتحدث عن أبي سفيان ونتحدث عن عبد الله بن عمرو العاص وعن عمرو بن العاص وعن عكرمة بن أبي جهل، وقد أيضا نتحدث عن خالد بن الوليد، لأن من ليس مهاجريا ولا أنصاريا يجوز الحديث عنه ووضعه تحت ميزان الجرح والتعديل. ومن المعلوم أن خالد بن الوليد ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، ومن المعلوم أن الطلقاء ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، جمعات كثيرة حتى يجي الحديث عن أبي هريرة لأنه ليس مهاجريا ولا أنصاريا، يجي الحديث عنه ونضع تحت ميزان الجرح والتعديل، وهذا تلاعب بالشريعة وتلاعب بما أجمع عليه المسلمون. أحسب حدود 50 عالما من العلماء الراسخين نقل الإجماع على عدالة الصحابة كلهم، وقد حكى غير واحد الاتفاق على عدالة أفرادهم، والقول بأن الله فسق جماعة منهم غير صحيح. يا من جاءكم فاسق بنبأ لم يثبت سبب نزول الآية أبدا، زعم ذلك عليه الدليل، ورد الأثار وأحاديث ذلك في أصح من الكيد. السبب لما أتاه الله جل وعلا من العلم والذكاء، يقولون معاوية حلقة الباب، معاوية حلقة الباب، من تكلم فيه تجرع على ما بعده. هذا المقالة ثبتت عن وكيع بأصح الأسانيد، ثبت عن جماعة من أئمة السلف. معلوم أن وكيع من أوعية العلم من كبار الأئمة من شيوخ الإمام أحمد، وهم علماء القرن الثاني من القرون المفضلة، وهذا جاء مثله عن الحسن البصري وعن جماعات، وهذا الحقيقة هو الداء الذي وقع فيه كثير من أهل البدع. يتحدثون عن معاوية ببغي وبغض ليصلوا إلى من وراءه، وهذا واضح، فالذي يسأل عنه الآخر كان يتحدث من قبل فقط عن معاوية، ثم بعد ذلك الذي جرى على أبي هريرة، ثم بعد ذلك على قاضي بن وليد، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم حتى في أبي بكر وأن بيعة خلفه، ويزعم أنه ثبت عن عمر. نحن لا يمكن ثبت عن عمر، لكن شك تام بأن نقول عمر يقصد ثالثة، ثالثة يعني اللي يجوز النزاع الذي وقع، وبين تقول ثالثة باعتبار ما فسر ما بعد يقول، ولو كانت البيعة اختيارية لم عدا الصحابة بعالي، قد كان ما عدا الصحابة بعالي، عالي وجد في عهد عمر ليس عدل بعمر، ونحن نعلم الإجماع المنعقد أن أبا بكر أفضل من عمر، بل ما هو أقل من هذا نتنزل معه. طيب لما وقع له اختيارا بين عثمان وبين علي، ليس الصحابة بايع عثمان ولا بايع علي، ونحن نعلم أن النزاع منعقد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر أفضل من عثمان بشهادة ابن عمر كما جاء في البخاري رواية يحيى وبرواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقدم أبا بكر، قال كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقدم، وفي رواية نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا واضح جدا إجماع واضح جدا أن الصحابة لا يعدلون بهؤلاء أحدا، واضح جدا أيضا أنهم يقدمون عثمان على علي، فإذا كان علي يمكن أن يقدم على أبي بكر ليش هنا ما قدم على عثمان؟ ولما وقع الأمر بالاختيار كما يزعم لو وقع الأمر بالاختيار كما وقع في غير الله لما تخلف الناس عن بيعة علي دون أبي بكر، نقول إذا كان علي ما استطاع يعني ينال الخلافة في عهد عثمان فالآن لا يستطيع في عهد أبي بكر من باب أولى، وهذا واضح جدا لولا التلاعب بالنصوص والهوى والنزعة الزيدية الرافضية. إذا الخصومة ليست القعقاع بن عمر نسبة شخصية على نسبة شخصية، فقد لها خصومة أكبر من هذا حديث عن عدالة الصحابة، الصحابة كلهم عدول، بل قطع محمد بن سعد القرظي والإمام بن حزم وجماعات لأن الصحابة كلهم في الجنة، وهذا ظاهر القرآن، قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. ثم تجرأ الإنسان على الصحابة، تجرأ على السنة، الصحابة هم الذين نقل لنا السنة، حتى معاوية رضي الله عنه نقل لنا أشياء كثيرة جدا من السنة، من يريد الله بخير فقهه في الدين اتفق على صحة من رواية معاوية رضي الله عنه، ثم أن معاوية رضي الله عنه هو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فتجرأ الإنسان على كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن معاوية قد نزل في الوحي، والإنسان حين يتخذ كاتبا كذابا أو كاتبا منافقا كما يزعم هذا القدعل فإنه حينئذ طعن في هذا الذي خول هذا المنصب، ثم أن هذا يجي على عدم الصحابة وعدم فهمهم وغدائهم، كيف أن معاوية يتولى الشام كله في عهد عمر وفي عهد عثمان والصحابة كلهم ساكتون، ما يفهم عمر وكان من أبصر الناس بالرجال، الصحابة ما يفهمون يولونه الشام وهو فاسق أو منافق أو غير ذلك حاشا وخلى، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أبصر لأن معاوية رجل محنث ورجل صحابي كبير وكان أحد كتاب الوحي، لكن ما ليس معنى هذا كما يزعم هذا يقول لازم تفضلون على علي، هذا غير صحيح، ما يلزمنا شيء من ذلك، نحن نعلم فضل علي ونعلم علم علي نعلم منزلة علي، لكن لا نغلو بعلي رضي الله عنه، نقول عن علي بأنه قال رابع الخلفاء الراشدين، وهذا الذي أجمع عليه السنة والجماعة، الصنم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فنحفظ منزلة علي رضي الله عنه لكن لا نغلو في علي، وحين ندافع عن معاوية لا نغلو أيضا في معاوية، فلا نقول عن معاوية أنه أفضل من علي، فلنقول أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية وأفضل من أبي سفيان ونحو ذلك، فلا مجرد استطراد على سؤال في قضية القعقاع الآن، فأقول له ليس القضية على تحدث القعقاع بن عمر، هو ينازع في مسلمات الشريعة، حديث عن عدالة الصحابة والطعن في معاوية بن عمرو العاص والحديث في مسلمات الشريعة، ولا الإنسان لا يحصل بمجرد ناقض من نواقض الإسلام، قد تجتمع عنده أمور والطعن في علماء الإسلام وتشكيك نيات المخاطبين ودعوة أن دعوة الشيخ محمد الوهاب دعوة سياسية وغير ذلك من خزع عبد الله في الأيات هذا. نعم. سنة الرواتب على الصحيح هي 12 كما جاء في حديث أم حبيبة وعنا في صحيح مسلم: نحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصلاة الفجر. وفي من قال من العلماء أن الرواتب 2 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل صلاة الفجر، والأول أصح. الله. نعم. نظر المرأة إلى الرجل له حالتان، نظر المرأة إلى الرجل له حالتان. الحالة الأولى أن تنظر إليه وتنظر إلى ملامحه وتنظر إلى شخصه، فكان نظر شهوة أم لا. لما تتقصد النظر إلى الملامح تقصد التصعيد في شخصية هذا الرجل فهذا ممنوع، لقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولحديث الزهري عن نبان عن المستمع لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى زوجاته: أفعمياوان أنتما. وهذا حديث مختلف في صحته فيمن تحدث عن نبهان وطعن فيه فيمن وثقه وقد روى عنه الزهري وصحح حديث الترمذي وابن حبان وابن خزيمة جماعة من الأئمة كالحاكم وغيره. قال أيضا: ليس هذا هو الأصل في الباب، الأصل في الباب الآية. الحالة الثانية أن تنظر المرأة إلى الرجل في البيع والشراء في الاستثمار ذلك بدون تصعيد النظر إلى الملامح ونحو ذلك. هذا لا يمنع، لا أعلم أحد من العلماء منع من ذلك، وقد جرى أمر السلف في جواز. وهذا ظاهر الأدلة كما كانت عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حديث الصحيحين وغير ذلك من الأدلة. نعم. من حفظ سبع وضع حديث سيد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، فهو حديث صحيح. من حفظ سبع طوال فهو عالم، ليس معنى يحفظ مجرد حروف، يعني سيتفهم معانيها على الأصل الموجود عند السلف أن الرجل حفظ كهنة. نعم. سنأخذ نقطتين تحدثت بها السلام سنة حاضر، يعني هذا مربوط بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ان الانسان يتطوع تطوعا عاما من مربوط قيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا تصح حدث الجثلان على قضيه الفجر، ما كان يزيد على ركعتين، ما كان يطوع قبيل سلامه الصلاه، هذا مجمل تفسر الاحاديث الاخرى. اما الصلاه 4 قبل العصر ففي ذلك حديثان واردان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول: رحم الله امرا صلى قبل العصر 4، معنى قبل العصر يعني قبل صلاه العصر بعد دخول الوقت، وليس معنى قول العصر يعني في وقت الظهر، هذا غلط. هذا الحديث ضعيف وقد انكره الامام ابو زرعه رحمه الله تعالى. الحديث الثاني رواه الترمذي وغيره من طريق اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضبره عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4. هذا اسناده جيد، وهذا اسناده جيد، والأصح شيء ورد في هذا الباب. والأربعة قبل العصر ليست من الرواتب، إنها نفل مطلق من وجه مقيد من وجه آخر، مطلق باعتبار بين كل صلاة، ومقيد باعتبار الفضل الوارد في هذا الخبر وأنه جاء في 4 ركعات، لكن لا يعني هذا المداومة على هذه 4 لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم لنقل إلينا من أكثر من رواية أكثر من الصحابة ولا نقل ذات الصحابة رضي الله عنه. فعلا مثل يفعل تارة ويدعه تارة أخرى لا أصل لهذا. إن تواتر الآن النقل عن بعض من سبيل العلم يكثر نقل كتب الفقهاء يقول عورة المرأة من السرة إلى الرسول ويقول في ذلك الحديث ليس بالصحيح. لم يرد في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عورة المرأة من السرة إلى الرسول زعم ذلك عليه الدليل لأنه كلام فقهاء. وأيضا ليس كل الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود اسناده صحيح. كيف يقال ان عورة المرأة السرة إلى الركبة وان المرأة كلها عورة؟ قال قائل المرأة كلها عورة هذا عند الرجال. نقول هذا ايضا جيد اذا قال عند الرجال اذا يجب ان تغطي وجهها يجب يقول ان المرأة تكفي وجهها او تكفي يديها. اذا قالوا الا ما استثني بدليل اقول ما جاء دليل صحيح يستثني هذا الخبر. فالحفظ ثلاث الادله مصرحه لهذا الحديث ومؤيده له. قال الله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. روى ابن جرير في تفسير من روايه عبد الله بن الصالح عن معاوية عن علي بن طلحة عن ابن عباس قال إسناده جيد. عبد الله بن الصالح حي الحفظ ولكن إذا روى عن معاوية فهو يضبط ولكن في الصحيح ولكن يحتجب البخاري الصحيح من أجل هذا. وعلي بن طلحة لم يسمع ابن عباس وفي يد الوصف المجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ولا أحد الصحيح يحتجب البخاري تعالى في مواضع من صحيحه. قال ابن عباس تفسير الآية أمر الله المؤمنين أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة أي للرؤية العدسة النقاب للرؤية ليس للزينة كواقعنا الآن للزينة يتفننون في النقاب ظهر جزء من الخدين عينان كحيلتان تفنن الآن في النقاب موضة. المرأة ما ترفض أن تكفر عينان تقول لهم جميل هذا تريد نقابا جميلة صار النقاب موضة عصرية لفتنة الناس تهيج هواك الشباب. والأدلة على هذا كثيرة في هذا الباب. ما أحد يتحدث عن سؤال الآخ عورة المرأة. المرأة عند المرأة كلها عورة إلا ما استثني بدليل كالوجه المرأة عند المرأة وجه وليس بعورة كالشعر استثناء المرأة كافرة وكما جرت عز وجل تقرف القدمين وما كان زمن وقت المهنة فالمرأة وقت المهنة والعمل تسرع عند رعاية نحو ذلك. ثم أيضا من قال من العلماء السابقين عورة المرأة للسرة إلى الرتبة ليس قصد من الثوب قصد من السرة إلى الرتبة قصد المرأة تستر كان تكفي ليس معنى كواقعنا الآن ثوب معلق من الكتفين ومشقق من أطراف الساقين حتى ذهبها الهواء في عباءتها رآها الرجال لهذا ملابس ضيقة. إنما معنى قولي صلى الله عليه وسلم صحيح صلى الله عليه عن أبي عن أبي هريرة أن الإنسان عن ذلك استخدمتها للنار قال كانت فيها عاريات لا تمان عند الرجال طبعا لا تمان عند الرجال واضح بداهة كانت فيها عاريات يعني كاسية الظهر عارية في الباطن. ما معنى هذا كاسية الظهر عارية في الباطن؟ علم كما قال ابن تيمية لبس ملابس ضيقة ومعلوم ان عند الرجل لا يجوز لا ملابس ضيقة ولا غير ملابس ضيقة. فعلم المقصود عند النساء وهذا واضح لمن تأمل في سياق الحديث وفهم الصحابة للنصوص. فإن النبي قال للمرأة لسامة أو لسامة قل لزوجتي فتجعل تحتها خلالة فإن خاف غلالة فإن خاف من تصف حجم عظامها. هذا حديث جيد رواه الإمام أحمد عن ابن العقيل عن ابن أسامة عن أسامة هذا حديث جيد. ويجد أن المرأة لا تلبس ثوبا ضيقا لتمتنع عن ذلك. الله أعلم. نعم. أولا تحدثت عن مسألتين الآن عن ابن أحمد العقيل وعن الأذان والإقامة هذا الذي يلزم الأذان بالله أصلا بالعكس عن الأذان الأذنين التقديم والتأخير وإنما الأذان في نصف الجامعة عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن رافع عن أبي رافع. الأذان والإقامة جاء من رواية عمرو بن سيخي ورجل كذاب متهم بالكذب، ولم يرد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. طبعا رواية بن عقيل كثيرة جدا، وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس ثقة مطلقة ولا ضعيفة مطلقة، في تفصيل وتفصيله على ثلاث مراتب، حديث بن عقيل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما وافق فيها الأئمة فهذا مقبول وصدوق، قد احتج به الإمام أحمد والحميدي والترمذي وغيرهم. الأمر الثاني ما خالف فيها الأئمة أو تفرد بأصل فهذا يترك ولا يروى حديثه. فقد روى ابن عقيل عن الحنفية عن علي قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب، هذا صحيح ولا ضعيف؟ هذا روى أحمد زاد منكر لله غالب في الحديث. الحديث الصحيحين عن عائشة كفنا رسول الله في ثلاثة أثواب، ما كفنا في سبعة أثواب. الغرض من ابن عقيل غلط والله من ابن عقيل، وكل حديث من عقيل رواه عن أبي بنت معول في الوضوء كلها منكرة، فنكارة من ابن عقيل فمسح الراس ثلاثا وتقديم بعض الاعضاء على بعض كلها منكره. حاله ثالثه ابن عقيل ما رواه ولم يخالف غيره ولم يتفرد باصل، او روى حديث الفضائل، الصحيح انه مقبول وصدوق ولا باس بحديثه. الحديث السابق من هذا القبيل لم يتفرد بهذا باصل، الأصل جاء صحيح مسلم عن أبي هريرة. نعم. ما تحدث كثيرا عن حديث أيام البيضة المرفوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينصح منها شيء، وكثيرا ما أقول صح أثر عن عمر رضي الله عنه وهو الحارث بن أبي سامع، وقد سأله ابن عباس وسئل ابن عباس عن أبي قال كان عمر رسول رضي الله عنه 13 و14 و15 عن عمر رضي الله عن صحة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقصد أياما معينة، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قيل لها من أي الأيام يصوم؟ قالت لا يبالي. هذا حديث مسلم. أبو هريرة يقول أصان خليلي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، متفق عليه. وكان أبو هريرة والرواية المسند يصوم الثلاثة الأول، إذا مشهور فيها ثلاثة أيام وجعلها في أيام بيض فقد أحسن لفعل عمر رضي الله عنه وابن عباس، وإن لم يجعلها في أيام بيض فلا حرج في ذلك. نعم. ما حكم قتل الأسير إذا أسلم ولم مريد؟ والعلامات المريبة فيه يعني قرائن قوية شيء ويدعي الإسلام. أنا أسأل عن الأسير إذا أسلم ولكن لم يحسن إسلامه بحيث أنه يعني يلوحظ عليه محاولة الهروب. الصحيح هذه القضية أنه يعني للقائد أن يقتل من باب التخلص من شره وأمره إلى الله في الآخرة، حيث يقتل في الدنيا تخلصا من شره ودفعا لضرره، ولكن لا نحكم عليه بأنه مثلا كافر. طبعا في خصوصا المنافقين لكن يصعب الحكم عليه للنفاق الاعتقادي المخرج عن الله، لكن يبقى بالاعتقاد النفاق العملي المخرج عن الله. النفاق نوعان، في اعتقاد وعمل كلا مخرج عن الله، وفي نفاق عملي لا يخرج عن الله، حتى ابتلوا إذا وعد أخلف إذا تمن خان. أردت بهذا فقط الرد على مرجع للرضوان الأمور العملية لا تفعل عملية كما يجعل ذلك شغلتها الجهمية في هذا العصر من المتلاعبين بالشريعة أتباع السلاطين وغيرهم، من يقول النفاق أو الكفر عملي كفر دون كفر، أما كفر عملي لا في كفر أصغر إلا بالاعتقاد، يسجل الصنم وطنف القدرات أو طاف على القبور لا يدخل بالاعتقاد. وهذا قول الجامع بن صفوان والجعد بن منافع، هنيا لهؤلاء هؤلاء الأسلام نسأل الله السلامة والعافية. فحين إذا رأى القائد أو ولي الأمر قتل هؤلاء من باب دفع الضرر، وهذا السائغ شرعا، ولا سيما جاءت قرينه مؤكده لهذا الامر، وذلك انه يحاول الهروب وهو بعد لم يسلم الا منذ لحظات. هذا على الاقل البعد عن الشر ونحو ذلك. لكن في وسائل اخرى يمكن عملها قبل قتله والتخلص منه. قلت لك اذا قتلنا في هذا يحكم الدنيا، ان في الاخره فانظر الى الله جل وعلا، لان احنا نجعل معاناه المسلمين يمكن مثلا تخييره، نحن نخيره نريد هؤلاء وهؤلاء. فلو قال مثلا نريد الكفار وهو قد اسلم الا نقتل مرتدا من بدل فيها فاقتلوه، ولا سيما انه لوحظ كما في اسئله الاخوه الكثيره من هذا القبيل انه اذا هرب تضرر المسلمون بهروبه، حيث عرف المعلومات واطلع على مواطن الضعف في المسلمين واطلع على الكتائب وجماعه الكتائب كيف يخططون كيف يخططون، فهو ضرر واضح جدا حين وقت من باب دفع الضرر. نعم تفضل. فقتلته؟ نعم نصر على شيئا، لا شك ان اسامه اخطا وخطاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قطع عن قلبه، ما ظهرت من الرجل علامه او اماره في قتله، هذا يحرم قتله لا شك فيه، لكن هذا الرجل ظهرت منه علامه توجب الريبه فيه ونحن يترتب علينا ضرر عظيم، فحين يقتل هذا الضرر واضح. نعم الكتب المؤلفة في الكبائر والصغائر كثيرة. قد كتب الحافظ الذهبي كتابا في الكبائر وأودعه شيئا من الصغائر وحاول يحسب الكبائر وما عدا من الصغائر، لكن حتى على الباب صار الصغائر في صعوبة. الكبائر قد يمكن يعني يجعل ضابط لها ما ختم بالغضب ولعنة وعيد شديد وما خرج عن أول ترتل عليه حد وما خرج عن ذلك يمكن جعله من الصغائر، لأن الحد الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ما ترتب عليه حد، وما عدا ذلك يمكن جعله من الصغائر. أجمع كتاب أولف في الكبائر هو كتاب ابن حجر الهيثمي الزواجر، طبع بمجلدين كبيرين، وكتاب الجامع فيه فوائد كثيرة، ولكن لا يخلو كتاب من عيب لأن النص البشري عثري المؤلف والكاتب، لا يخلو كتاب من عيوب، ولكن المؤلف مشربه عيسى مشرب أهل السنة فلك وقع في عيوب كثيرة، ومع ذلك لما الصغائر كتب السيوطي في هذا الباب بعض المؤلفات. الله أعلم. نعم خلاص. يقول ذكر في غزاة ابن القيم أن الإجماع بين الأذكار في الركوع والسجود يسعى التوفيق بين هذا وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواز قبل بادي أبي بدء. هل قال ابن تيمية هذا؟ أنا ذكره ذكر الجمع بين الأذكار ما ذكر الركوع والسجود، إنما أشار على الاستفتاح. ثم تقول المقاي ذكر هذا، يعني المقاي نص في زاد المعاد انه بالامكان الجمع زاد المعاد المجلد الاول، كيف قال ذكر المقاي ايضا؟ لكن المقاي رحمه الله تعالى في المجلد الاول من زاد المعاد تحدث عن قضيه الجمع بين الاذكار في الركوع في السجود ومال الى الجواز، وفي جلاء الافهام ذكر الخلاف في الروايات المتعدده، وهذا هو الذي نص عليه ابن تيميه، يعني جاء الحديث بروايتين كبيرا كثيرا، هل يمكن أن تذكرها في الركوع مثل نفي هذا؟ وفعلا ينبغي نفي هذا طقنان، لماذا تجمع بين الركوعين مشكوك فيهما؟ أما تجمع بين ذكرين واردين ابن تيميه جوز الآن في الاستفتاح فما بالك في الركوع في السجود، ابن تيميه راح جوز أن تستفتح في استفتاحين، ومعقول ضعيف الاستفتاح لأن ورد النص بمنع ذلك وهو أنه ما نقل مع وجود ما نقل عنه عنه، فكيف بالركوع في السجود الذي يقول القائل قد واهم او نسي؟ وعلى كل يعني سواء ثبت هذا عن ابن تيميه ولم يثبت لو هذا الجواز في الركوع في السجود، يعني ما نقل يعني اما في الاستفتاح كانت ولم يجوز ابن تيميه رحمه الله في الاستفتاح، وجوز ان تجمع بين الاستفتاحين هذا خلاف يعني النقل عن الصحابه والتابعين ايضا، فلا اظن ابن تيميه يعني يمنع من هذه القضيه، انما نعم كلام واضح في الفتاوى حين قال يعني ما جاء بروايتين. اللهم داعي. إذا جوز جمع بين هذا مع أن يعتمد على حديث رواه الطبراني في إسناد السويد بن سعيد منكر سيء. إذا جوز تستحي هذا الكلام جوز تستحي ولا لا؟ شلون أنا يعني أثني على الله أنا بغير شيء مورد ما قد تقالك في الاستفتاح تكلمنا يتيني هل جوز الله مباع الزينة وخطايا في حد واحد ولا لا؟ لم الاستفتاحان هذان خلاص جوز إذا ما قال ما جوز ليش مجوز؟ إذا جوز استفتاحي ولو تقول أنت قد يقتل في يقتل الاستفتاح تقول أعوذكم بدعة لتذكر الله في هذا الموطن بالذات فيما ورد وأن تقول ما نحن نعمل هذا ليس نفهو رد. لكن لو قلت أنت ما جوز في الاستفتاحات صحيح ما جوز أنا بجوز هذه الصورة نقول هذه حتى هذه الصورة خلاص لأن الاستفتاحان ولا غير فينا النص أي ركوع السجود ما ورد في ذلك نص أن يقول أما الركوع تعظم في الرد ما معنى هذا الحديث وأما السجود فالتالي في الدعاء سبق الحديث عن هذه القضية في هذا المجلس في عدة أشرطة عدة كلمات سبق الفتوى في هذا وصرت أربع فتاوى في هذا الموضوع أن هذا العمل مشروع ما أقول جائز أقول مشروع وأن نقيم الأدلة ما يفيد الجواز كثيرا ما أناقش الأخوة وأفتح باب النقاش في القضية وفي غيرها وهذا الأصل حتى يكون في تفاهم للمسائل العلمية وتنطلق من قواعد أصولية ليس مجرد حماس كما يزعم أهل الأرجاء وغيرهم أو كما يزعم آخرون هذا من المجتهدين من أهل العلم والفضل ونحو ذلك ننظر عن حماس أو الذين يثبتون على الجهاد نحن لا ننظر في مسائل علمية من حماس ولا غير ذلك ننظر مسائل أصولية مسائل شرعية وكنت أستدل دائما للأخوة بأثر عمر حين قال لو تمال أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم بجميع طبعا هل كلهم اشتركوا في القتل أو لا أو هذا قاتل هذا متسبب هذا قاتل هذا متسبب فعمر نزل المتسبب منزلة القاتل طيب الغلام الذي قال للملك أنك لم تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرت به ذهب به إلى البحر فعدل ذهب به إلى أعلى الجبال فعدل الغلام تسبب في قتل نفسه ولا لا؟ إذن المتسبب كالقاتل بشهادة أمير المؤمنين يقول لك تمام يا أبو صنعاء لقد قتلتم به جميعا وهذا الذي ذهب إليه يعني مالك والشافعي وأحمد أنا متسبب في القاتل لو أن رجل حفر بئرا يسقط فيها فلان فسقط ماذا نفعل؟ نقتله لأنه متسبب إذا لم تسبب كالفاعل ما قدمت هذا الدليل وغيره من الأدلة الشرعية الدالة على طبعا لا يمكن بس مثال اجتهاد لكن شتان بين رجل ينظر من الأدلة الشرعية وبين آخر ينطلق من موافقة للآخرين باعتبار تسبيق نفعل الجهاد أو باعتبار أهواء الأمريكان والغرب ونحو ذلك لكن لا شك أن هناك فئة من العلماء يمنعون الحسنية علميا لا نشك في نياتهم ولا في مقاصدهم فهؤلاء مجتهدون يثابون على سواء أنا أصبت أو أخطأت على كل لا يأخذ إن شاء الله من الأجر والأجرين ينفر من منطلق علمي ولا أنفر لا من منطلق قياس ولا من منطلق آخر حماسي أنظر من طرق ما جعل من الصلاة أنا كتبت الموضوع ذكرت 34 دليلا في هذا الباب وفي بعض الرسائل صدرت 3 أدلة 4 أدلة 5 أدلة في بعض الرسائل صدرت من كتاباتي ذكرت 34 دليلا في هذا المجال في هذا الباب وبينت أن الانتحار ما منع إلى مجلس التحقق ولهذا ما ناقل حكم في الانتحار والاعتراض على القدر أن هذا الذي لقل نفسه لا يريد لا الانتحار ولا التخلص إنما يريد إعلاء كلمة الله ولا لفرق من الصحابة الذي يهجم على الجيوش ويعلم أنه سوف يقتل وقد لا يقدم مصلحة أن تذكر وبين هذا الذي لقل نفسه قال هذا قتل نفسه بنفسه وهذا قتل أو أعلى نقول إذا اتفقنا أن الواحد من قبل أنه متسبب في القاتل لا فرق فالصحابة تسبب في قتل نفسه بدون فائدة في مواطن كثيرة حين يدخل بين 100,000 و200,000 ونحو ذلك وهذا لا غلط إذا لا فرق إذا اتفقنا على القاعدة إذا ما اتفقنا على العلم فعلى كل الناس تتمثل على أربعة أقسام القسم الأول علماء الشرع يتحدد عن مسائل الجواز هذا إن شاء الله يكون عنياته القسم الثاني من يمنع من القضية موافقة للحكام وشهواته ونحو ذلك هذا ليس له أجر القسم الثالث من يمنع احتسابا لله ويرى ان هذا انتحار ولا ظهرت له الادله الاخرى فهذا ايضا له اجر عظيم وثواب اعتبارا انه مجتهد. القسم الرابع له منطلق حماس يبيح نفسه بدون اي دليل بدون اي دليل مجرد حماس مع الناس هذا ولا اظنه يؤجر لانه يتكلم بالعلم بدون اي منطلق شرعي. هؤلاء الناس اربعه اقسام. ايش هذا العلم الذي